أطلقتهم ليه؟ لأنه كان له يد. اليد هنا المراد بها ليس الجرح، إن له معروف علي، فأنا أطلقته لأجل ما له علي من اليد. ولذلك يد هنا تجمع على أيادي لا تجمع على أيدي. أيدي للجارح، جمع للجارح، يد ويد ويد أيدي. وأما إذا علي إذا لك على لا لك على معروف على إنسان تقول له علي أيادي، أيادي يعني نعم معروف حسنة فعل فيها حسنة. نعم. وكان أجزى الناس باليد. نعم. وكان هو أحق أن يجازيه، أحق أن يجازيه وأطلق الأسرى لأجل ما له عندي. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. نعم. والنتنى جمع النتني مثل زمن وزمنا. نتني يعني العفراء زي ما قال الله نجس، إن مشركون نجس. نعم. والنجس نتني رائحته. نعم. قال الإمام رحمه الله المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير بن مطعم كان معظما في قريش، وهو الذي قام بنقل الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. هذه اليد، هذه اليد الذي كان له على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كتب في قريش وفي عمه وفي بني هاشم والمطلب، وادخلهم الشعب شعب علي وحضرهم في شعب علي، وكتبوا ورقة وحلوها في الكعبة على أنهم جميع القبائل حق قريش لا تكلموا القبيلتين وهي قبيلة بني هاشم وقبيلة بني المطلب مع الرسول وعمه. بعد ذلك هذا جبير بن مطعم وغيره ثلاثة أنفار أربع أنفار تشاوروا بالليل، قالوا لما هؤلاء أخواننا، أخوانا بنو أجل المطلب أخواننا، ليش نمنحهم؟ لا يخرجوا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لازم أننا ننقذ الصحيفة. وجاءوا ونقذوها وأخرجوها من الكعب. نعم. قام بنقضها هو وهشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي مؤية بن المغيرة المخزومي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب، ذكره ابن إسحاق. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران بن الحسين رضي الله عنه قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة. حرة يعني الأرض السوداء، الحرة هي الأرض التي حصاها أسود. نعم. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ قال فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحج، قوله سابقة الحج أراد بها الأطباء فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق. قال أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى. فناداه يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لو قلت أنا مسلم قبل أن تؤخذ وتؤسر كان أفلح من إيه؟ كان جئت طائعا، أما الآن جئت مكره، إسلامك مكره، يعني مسلم لكن مو زي الرتبة الأولى التي تأتي وأنت باختيارك. نعم. قال فتركه ومضى. فناداه يا محمد فرجع إليه فقال إني جائع فأطعمني. قالوا أحسبه؟ قالوا إني عطشان فاسقني. قال هذه حاجتك. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما فقيف وأخذ ناقته تلك. قال عمران سبيت امرأة من الأنصار, يعني فداه الرجل. ففيه دليل على أن الإمام الحاكم حاكم المسلمين له أن يفادي فالرسول أعطى نفرين من أسر الكفار وأعتقه. نعم. قال عمران سبيت امرأة من أسر الصحابة. نعم. قال عمران سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها فكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم, فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى فتتركه حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم تربو وهي ناقة هدرة, فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت. هذه المرأة التي إيش التي أسرت جاد إلى كل بعير من أبعدة القوم فيربو يعني يعصيها ويريد أن يأكلها, حتى جاد إلى هذه الناقة فرأتها مسالمة. الله أراد أن نجادها فركبت في عجزها يعني في آخر ظهرها ما عليها بردع. نعم. فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. هذه الناقة التي هي الناقة عقد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخذوها القوم الذين هم ضد الرسول. نعم. رجعت عليها ورجعت عليها هذه المسلمة. نعم. وقالت إني إذا وصلت إلى المدينة لأنحرك, تقول للعظماء نقد الرسول الذي سرقت, والرسول أبان له أن نذرك ليس بصحيح, لأن المال ليس مالك, أنت نذرت في غير مالك لله علي أن أنحرك, هذه الناقة حقتك فإذا قلت لله أن أعطي ألف وأدم ليس من مالك, أخذ من مال فلان. نعم. لا يجوز النذر إلا في مالك. ثم قال الرسول هذا الذي أنت يعني قابلتها بها تذبحيها ونجوتي على ظهرها. نعم. فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها, فقالوا والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى نؤذن الرسول, هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجبا سبحان الله بئس ما جزيت الناقة, نجوت عليها وتريد أن تنحرها, بئس ما جزتها. نعم. إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. أو قال ابن آدم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب, وأخرجه عن أبي الربيع العتقي عن حماد بن زيد عن أبي أيوب هذا الإسناد. استفدنا من هذا الحديث أن الإنسان إذا نذر نذرا ولم ينذره في ماله لا يكون واجبا, إنما النذر في مالك. طيب. ثم قال عبر رجل. كانت العتباء رجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. عتباء جاء واحد صغير من الإبل سبقها. نعم. كان ثقيف حليفا لبني عقيل, فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه الأضباء, فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد, وساق الحديث إلى آخره. أبو الذي مر عليه الرسول. نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الأضحية إلى أنقال. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. الأضحية باسمين، الأضحية وهي سنة مؤكدة ولا تكون واجبة إلا إذا قلت لله علي أن أضحي، لله علي أن إيه أن أضحي أو نذرت الأضحية، وإلا هي سنة مؤكدة ولا تكون واجبة إلا بالنذر. تقول لله علي أن أضحي أو لله علي إن شافان الله أن أضحي، فتكون الأضحية واجبة. فإذا كانت واجبة إذا ذبحتها تقسم جميعا للفقراء ولا تأكل منها شيء، ولا تأكل منها أيها المضحي شيء، لأنك جعلتها لمن؟ لله. فإذا أكلت منها شيئا تملكته وأنت جعلتها لله. نعم. بل يجب عليه والأضحية المسنورة تفعل فيها ثلاثة أشياء، تقسمها ثلاثة أقسام، تأكل منها وتهدي منها أحبابك أقاربك وتصدق بالثلث الباقي، بالثلث الباقي. هذه إذا كانت الأضحية غير واجبة غير منذورة. نعم. بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، هذه الإيه الواجبة. نعم. فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانها، فلو أخرتها وما ذبحتها وتلفت تضمنها يجيب غيرها. نعم. ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد. نعم. على قول الشافعي الجديد الذي قاله فين؟ بمصر بعد العراق. وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء. نعم، ثلثا يتصدق به وثلثا يأكل وثلثا يتصدق به. نعم. ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. نعم. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين، ولا يبيع أن يحرم على المضحي، يعني ما رجح من القولين، يعني كلها ميزان واحد، لك أن تأكل منها وتتصدق بالباقي، أو تأكل منها وتهدي منها ثلثا وتتصدق بثلث، هذه المسنونة. نعم. ولا يبيع أن يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، ولا الجلد حتى الجلد يتصدق به، حتى كذلك الإكاف الذي على ظهرها إذا اشتراه وعليها إكاف على ذلك كذلك يتصدق به. نعم. أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ثم يحرم أيضا جعله أجرة للجزار. لا تجعل الجلد تقول للجزار هذه الجلد أجرتك، لا، تعطيله أجرة من عندك، وهذا الجلد تتصدق به على الفقراء. نعم. ولو كانت الأضحية متطوعا ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، والأفضل والتصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما، يتبرك المضحي بأكلها فإنه يسن له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بمئة جمل وأخذ من أكبادها وأخذ منها جزءا جزءا جزءا، وأمر بأن يجعل في قدر. نعم. ويسرق وشرب ما وأكل من لحمها. نعم. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع. نعم. والتصدق بالبعض فصل في أحكام العقيقة، وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود. الشعر الذي يخرج على الولد إذا خرج من بطن أمه وفي رأسه شعر يقال له عقيقة، عقيقة عقيقة، فسميت الذبيعة باسم الشعر. نعم. باسم شعر الإيش المولود الذي يعق عنه. وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله والعقيقة على المولود مستحبة. إذا جاءك ولد ذكر فتذبح عنه اثنين والأنثى واحد، وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. يوم سابعه يسمى ويذبح عنه العقيقة. نعم. أي يوم سابع ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبع لو مات المولود قبل السابع، ولا تفوت بالتأخير بعده، فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حكم العاقي عن المولود. يصير تجب على الولد اذا ابوه ما عق عنه حتى كبر وولد صارت واجبة على الولد ان يعق عن نفسه. نعم. واما هو فمخير في العق عن نفسه. اما هو الولد. ويذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة. البد. قال بعضهم وأما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية. نعم. ولو بانت ذكورته أمر بالتدرك وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. لو جاءك ولد ليس هو ذكر ولا أنثى عنده الآلتان آلة الذكر ولا أنثى اشتعق عنه اثنين ولا واحد إن ظهر أنه ذكر فقد علقت عنه واحدا تزيد الثاني وإن كان ظهر أنثى خلاص يكفي. نعم. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين. نعم. فيطبخها بحلول ويهدي منها للفقراء والمساكين. وإيش؟ فيطبخها بحلول ويهدي. إيش بحلول؟ بحلوين يعني تطبخها بشيء بسكر يعني تفاؤلا بأن الله يحلي أيام هذا الولد المولود. نعم. فيطبخ عندك الشيخ الباجوري يشوفه قوله فيطبخها أي كسائر فيطبخها أي كسائر الولائم إلا رجلها خطوطا نيئته للقابلة. ايش هو الرجل تعطى للقابلة الا لايه اقرا يا شيخ الا رجلها فتعطى نيئته للقابلة فتعطى نيئة يعني يعطيها الفخود نعطي للقابلة التي قابلتها الدكتورة حقت المقابلة نعطيها الفخود. نعم. وخبر الحاكم الماور والأفضل قولها الرجل اليمنى الرجل اليمنى يعني لأن الرجل الاثنين اللي وراء والاثنين اللي قدام يسموها أيضا يد. نعم. فيطبخها بحلو ويهدي منها للفقراء والمساكين. نعم. ولا يتخذها دعوة ولا يتنسوها أبنها. آه. تسوي عقيقة تسوي عزيمة تعزم الناس. لا يقطعها وتقسمها للناس حتى كذلك الأولانية بعد الناس يقوم يعزم فلان ويعزم فلان ويسويها وليمة. لا طيب. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها. يعني يقول لابد أن تكون لها سن إذا كان من الإيش من الضأن أن يكون له سنة عمره سنة جدع ودخل في الثانية إلا أن يجدع بعد 6 أشهر يغلي أسنانه ومن إذا كان من الإيه من العنز يكون سنتين ولا دخل في الثالثة. نعم. ينقص لحمها والعقل منها والتصدق ببعضها زي الإيه زي الأضحي. نعم. وامتناع بيعها وتعينها بالنذر إذا قال الله علي أنا أعق عن ابني أو عن بنتي وجبت بالنذر. نعم. حكمه على ما سبق في الأضحية زي الأضحية. نعم. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد الولد ويخرج من بطن أمه يأخذه إنسان ويؤذن في أذن اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن الثاني. نعم. وأن يحنك المولود بتمر يحنك ناخذ تمرة ونبرصها وندخلها في حلقه. نعم. فيمضغ ويدلك به حنقه. ويدلك به حنقه داخل فمه ويدلك بهذه التمرة حنكه. نعم. لينزل منه شيء إلى الجوف يصير أول ما دخل في قلبي شيء حلو والتمر أفضل فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فشيء حلو وإن سمي يوم سابع ولادته ويجوز تسميته قبل السابع وبعده لكن يوم السابع أفضل. نعم. ولو مات المولود قبل سبع سنة تسميته كتاب أحكام السبق والرمي عادي سهام ونحوها. تم الكلام دحين. أراد الشيخ أن يتكلم على باب السبق والرمي المسابقة بالخيل أو بالإبل كان يفعلها الرسول، وكذلك الرمي كذلك، هذا كله يطلب تعلمه لأنه من أدوات الجهاد. من خط وعام ورمى بالسهام فذلك الغلام، من خط وعام ورمى بالسهام فذلك الغلام. كانوا يفتخرون بالابن الذي يخط ويعوم ويرمي بالسهام، هذه كلها مطلوبة. نعم. الجوائز التي تجعل متسابقين. نعم. الجوائز الآن وضعوها الذي يأتي في السباق الأول والثاني والثالث. يأتينا لا تستعجل يأتينا. نعم. وتصح المسابقة على الدواب أي على ما هو الأسلوب المسابقة عليها من خيل وإبل جزما وفيل وبغل وحمار في الأزهر، كل شيء يسابق عليه. نعم. ولا تصح المسابقة على بقر ولا على نطاح كباش. نعم. ولا على مهارسة نطاح كباش يعني أيهما يعجز الآخر لا يجوز، ولا كذلك على الديكة. نعم. إنما جاء في الخير والشيء الذي يسابق. نعم. ولا على محارشة الديكة لا بعوض ولا غيره. نعم. وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام أي اللي يصيب. نعم. إذا كانت المسابقة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرب الذي يرمى إليه معلومة. معلومة. وكان ستأتينا إن شاء الله شروطها. نعم. لا بد.